الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أقول لكم فتوى شرعية، كلمة قاطعة جامعة مانعة شافية كافية، لا أعلم كما يقول كثير من العلماء لا نعلم عملا أفضل بعد الفرائض من ذكر الواحد الأحد. لا يسبق الذات الأحد، لا المتنفل الصائم ولا المتنفل المصلي ولا المتنفل المتصدق ولا المتنفل المجاهد. أذكر لله دائما هو أسبق الناس وأسرعهم إلى رحمة الله، حتى يقول عليه الصلاة والسلام سبق المفردون. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثير والذاكرات. حتى يقول عليه الصلاة والسلام في فتوى شرعية بحديث صحيح: ألا أدلكم على أن ينفى الله به خطايا الخطايا ويغفر به الذنوب، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقكم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله هنيئا للذاكرين الله كثيرا بالأذكار الشرعية الموروثة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، هذه أسباب دخول الجنة. حرك لسانك بالذكر وأنت في المكتب، في الطائرة، في السيارة. يا أخوة كم تكلمنا كثيرا، كم لهونا قصص لا تنتهي، قصص عبثية، قصص كلها فراغ، ليس فيها دلالة للدنيا ولا في الآخرة. حكايات ومجريات وتواليف عن الأسعار والأخبار والبورصة والأسهم والمواليد والحوادث السيارات، كأن يعني أصبحت مجالسنا كمجالس الصحافة تماما. فأين الوحي بقيمة الوقت؟ أنت عبد خلقت المهمة لعبادة الباري سبحانه وتعالى، ولا أعلم عملا يجمع لك الوقت ويجمع لك العمر مثل ذكر الواحد الأحد. لا يحفظ لك الزمان مثل الذكر، لأن الذكر أسهل عبادة، والذكر أحب عبادة إلى الله سبحانه وتعالى، والذكر في كل زمان ومكان. وبآلة هي اللسان أسهل ما يمكن، أكثر حركة في الجسم اللسان، لا يكلف كمالا ولا جهدا ولا ظمأا ولا جوعا ولا خطورة. تذكر ربك، ولذلك ذكره سبحانه وتعالى على كل الحالات: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لكن من تحدث إذا ما كان في القلب حياة يرى أن هذا الكلام يعني أنه وعظي وخطابي، وأن وجهات نظر يقولها المشايخ ليس بصحيح. هذا كلام البارك، ولا ذكر الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، أمر من الله لعباده أن يذكروه كثيرا. تريد تغرس غرسا في الجنة عليك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تريد رضوان الواحد الأحد عليك بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. تريد تتحصن عن الشيطان وعن وساوسه وتوهيمه عليك بذكر الله. تريد تذهب الهموم والغموم والأحزان من قلبك عليك بذكر الله. تريد يذكرك الواحد الأحد في الملأ الأعلى اذكر الله. كل من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، فاذكروني أذكركم. تذكر الله يذكرك الباري سبحانه وتعالى بالكلمات الشرعية: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله بحمده، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار. أوصيكم بذكر سبحانه وتعالى هنيئا للذاكرين، والله إنهم سبقوا بشرف الدنيا وشرف الآخرة، والله إنهم أسعد الناس برحمة الله وبرضوان الله وبعفو الله. جعل الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ادخلوها بسلام آمنين.